على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا شيء من الكلام على ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين هم من ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب، هم من كان من القرابة وليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كالخال والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت العم وابن وبنت ولد الأم، وهكذا هم من كان ذا قرابة وليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فيقال لهم ذوي الأرحام. ثم إن كان من كان من ذوي الأرحام فردا واحدا فقط أخذ المال كله، سواء كان جاء من جهة الأبوة أو من جهة البنوة أو من جهة الأمومة، فإنه يأخذ المال كله. فيقال مثلا هلك هالك عن بنت عم شقيق أو لأب أو لأم، ما يوجد غيرها، فإنها تأخذ المال كله. هلك هالك عن أبي أم، يأخذ المال كله. هلك هالك عن بنت بنت، تأخذ المال كله. عن بنتي بنت، تأخذ المال، تأخذان المال كله، وهكذا. وهم يرثون بالتنزيل، يعني كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. فمثلا مجموعة أدلوا بفرد، فإن كانوا منه بالسوية فإنهم يتساوون. مثلا هلك هالك عن خمس بنات أخ لأم، يأخذن المال بينهن بالسوية، وسواء كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثا فقط. فميزة وبيان وصفة ذوي الأرحام أن ذكرهم وأنثاهم سواء، ولهم أحوال فرد واحد أو جماعة يدلون بفرد واحد أو جماعة يدلون بأفراد. فإذا كان فردا واحدا أخذ المال كله، وإذا أدل الجماعة بفرد واحد أخذوا المال كله، فإن كانوا منه سواء فإنهم يأخذونه بالسوية، وإن كانوا متفاوتين فإنهم حسب تفاوتهم، وسيأتي لهذا أمثلة. إذا أدلى جماعة بجماعة فإن المال يقسم بين المدلى بهم، ثم كل من أدلى بفرد أخذ ما يخصه من التركة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واحد فما صفة توريثهم؟ إذا أدلى، يسأل سؤال، إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واحد فما صفة توريثهم؟ هذا لا يخلو، إما أن يكونوا أدلوا بواحد وهم على حد سواء فإنهم يأخذون المال بينهم بالسوية، كأن يكون مثلا جماعة بنات عم فقط، واحد ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، فإنهن يأخذن المال بينهن بالسوية، هذا إذا أدلى جماعة بفرد، انتبه للفرق، بينما إذا أدلى جماعة بفرد أو أدلى جماعة بجماعة. أدلى جماعة بفرد فلا يخلو، إما أن يكونوا على حد سواء فهذا يستوون في المال، وإما أن يكونوا متفاضلين بهذا فإنهم يأخذونه بالتفاضل. مثلا خالات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، الخالات يدلين بماذا؟ بالأم. هل ميراث الخالات هذه من الأم على حد سواء؟ لا، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، هم بالنسبة لمن أدلين به أخوات لكنهن متفاوتات. هلك هالك عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، لا يوجد له غيرهن. ماذا نسمي هذا؟ نقول أدلى جماعة بفرد. صورة أخرى، هلك هالك عن ثلاث خالات شقيقات فقط، ثلاث خالات شقيقات، هذه حالة، ثلاث خالات متفاوتات متفرقات، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، ثلاث خالات شقيقات جماعة أدلين بفرد هن به سواء. ثلاث خالات شقيقات يعني ثلاث أخوات للأم شقيقات، فثلاث خالات شقيقات جماعة أدلين بفرد على حد سواء فيأخذن المال بينهن بالسوية. ثلاث خالات متفرقات كلهن أدلين بمن؟ بالأم. هل ميراثهن من الأم سواء؟ لا، نقول ثلاث خالات متفرقات، نقول المسألة من ستة، للشقيقة ثلاثة، للتي لأب السدس تكملة الثلثين، للتي لأم السدس، ترد إلى خمسة، يقتصمن المال على حسب نصيبهن، للأخت، للخالة الشقيقة ثلاثة، للخالة لأب واحد، للخالة لأم واحد، على خمسة، ترد إلى خمسة لأنهن متفاوتات. ثلاث خالات شقيقات يأخذن المال من عدد رؤوسهم من ثلاثة، لكل واحدة واحد. فاللاتي يدلين بفرد أو اللائي يدلون بفرد حسب الحال، إن كان ميراثهم منه سواء أخذوه على عدد رؤوسهم، وإن كان ميراثهم متفاوت فحسب تفاوتهم. نعم. إذا استوت منزلتهم منه كأولاده، مثال مثلا وإخوته فنصيبهم له الذكر والأنثى سواء، مثاله ابن أخت وأخته والمال بينهما نصفان. مثال ابن أخت وأخته يعني ذكر وأنثى كلهم أولاد أخت، ميراثهم منه سواء، كلهم أدلوا بالأخت، أدلوا بأمهم، فيكون المال بينهم على حد سواء. الذكر ما يفضل على الأنثى في ذوي الأرحام، ولا واحد ابن أخت واحد بنت أخت، يقسم المال على عدد رؤوسهم على اثنين. نعم. مثال آخر ابن بنت وأخته، هالك عن ابن بنت وأخته، لأن أخته هذه إذا كان الأول مجرور فتجرها، تقول هالك عن ابن بنت وأخته، أو مسألة مثلا هالك ورثته ابن بنت وأخته، بحسب ما يكون قبلها من الإعراب، ابن بنت وأخته. كذلك المسألة من اثنين للابن، ابن الأخت واحد ولبنت الأخت واحد. نعم كذلك. وخال وخالة المال بينهما نصفان. خال وخالة كلهم على حد سواء، ما في خال شقيق وخال لأب، لا، خال وخالة درجتهم واحدة، سواء كانوا أشقة للأم أو لأب أو لأم، المال بينهما نصفان. لكن إذا كان هالك عن خال شقيق وخال لأب، هالك عن خال شقيق وخال لأب، ماذا نقول؟ أين أحفاد زيد؟ أبي أحد منهم؟ غابوا كلهم. المال للخال الشقيق وليس للخال لأب شيء، لأن لو ماتت الأم هذه التي يدرون بها، ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب، لمن يكون مالها؟ للأخ الشقيق. هالك عن خالة شقيقة وخالة لأب، يختلف الحال. إذا ماتت الأم عن أخت شقيقة وأخت لأب، يكون للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فترد إلى أربعة. هالك عن عمة وبنت عم، بنت عم، هالك عن عمة وبنت عم، المال للعمة لأن العمة بمنزلة الأب، وبنت العم بمنزلة العم، فإذا وجد أب وعم لمن يكون المال؟ للأب. خال وخالة بينهما نصفان، المسألة من اثنين لكل واحد واحد. نعم. وإن اختلف، وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كأنه مات عنهم، وقسمت نصيبه على إذا اختلفت منازلهم، يعني مثل ما مثلنا خال شقيق وخال لأب، خال شقيق وخال لأم مثلا، خالة شقيقة وخالة لأب، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، اختلفت منازلهم، جعلت كأن من أدلوا به هو الميت، فكيف تقسم ماله؟ نعم. مثاله خلف ثلاث خالات متفرقات، أحدهما أخت لأم من الأبوين، والأخرى أخت لأم من الأب، والثالثة أخت لأم من الأم، وثلاث عمات متفرقات، فالخالات كالأم والعمات كالأب، فالثلث الذي كان للأم يقسم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثن الأم كذلك لو ماتت عنهم، والثلثان اللذان كانا للأب يقسم بين العمات على خمسة، لأنهن يرثن الأب يقسم كذلك، وكذلك لو مات عنهن فأصل المسألة من ثلاثة. يقول ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، هنا جماعة أدلوا بجماعة، جماعة أدلوا بجماعة، هذه تختلف عن الأولى، جماعة خالات وعمات فريقان، أدلوا بجماعة، الخالات أدلين بمن؟ بالأم، والعمات أدلين بمن؟ بالأب. اقسم المال بين من أدلوا به، الخالات أدلينا بالأم، والعمات أدلينا بالأب. اقسم المال بين الأم والأب، لو لم يوجد إلا الأم والأب كيف تقسم المال؟ المسألة من ثلاثة، للأم واحد وللأب اثنان، فنصيب الأم واحد اجعله للخالات، ونصيب الأب اثنان اجعله للعمات، وهكذا. فتقول مثلا واحد العمات الخالات أولا ثلاث، مسألتهن من كم؟ من ستة، وترد إلى خمسة، الخالات ثلاث مسألتهن من ستة وترد إلى خمسة، كيف هذا؟ لأن فيه سدس وسدس ونصف، فمسألة من ستة للخالة الشقيقة ثلاثة، وللخالة التي لأب واحد تكملة الثلثين، وللخالة لأم واحد السدس، رددنا الستة إلى خمسة، الخمسة غير منقسمة، يعني الواحد هذا غير منقسم على الخالات. ثم نقسم نصيب العمات كم؟ اثنان، عمه شقيقة وعمه لأب وعمه لأم، مثل ما تقدم، المسألة من ستة وتؤول إلى خمسة، فنقول للعمة الشقيقة ثلاثة من الستة، وللعمة التي لأب واحد تكملة الثلثين، وللعمة التي لأم واحد السدس، فرض الأخت لأم مثلا، هذه خمسة. ثم تنظر بينها، الخمسة والخمسة متداخلة، أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، قلنا نضرب الثلاثة بالخمسة فتصح من خمسة عشر، من خمسة عشر للخالات واحد في خمسة بخمسة، للشقيقة ثلاثة والتي لأب واحد والتي لأم واحد، للعمات اثنان في خمسة بعشرة، للشقيقة ستة، وللتي لأب اثنان تكملة الثلثين، وللتي لأم اثنان اللي هو السدس عشرة. اقرأ. للخالات الثلث لا ينقسم على خمسة ويباين، وللعمات للثلثان اثنان لا ينقسمان، لا ينقسم على خمسة ويباين، والخمسة متماثلة فنكتفي بأحدهما. الخمسة والخمسة يعني خمسة العمات وخمسة الخالات متساوية، نكتفي بواحد منها. نعم. ونضربهما في ونضربها في الأصل، في أصل المسألة، في أصل المسألة ثلاثة. نعم. فتبلغ خمسة عشر، ومنها تصح للخالات خمسة، فالتي من قبل الأب والأم ثلاثة، والتي من قبل الأب واحد، والتي من قبل الأم واحد، وللعمات عشرة، التي من قبل الأب والأم ستة، والتي من قبل الأب اثنان، والتي من قبل الأم سهمان. وصورتها هكذا في الجدول، هذه مجدولة، انظر، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، قلنا توريث ذوي الأرحام بالتنزيل، يعني أنزلت الخالات منزلة الأم، أنزلت العمات منزلة الأب. لو لم يكن عندك إلا أب وأم كيف تقسم المال؟ من ثلاثة، للأم الثلث وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي للأب، ثلاثة للأم الثلث والباقي اثنان للأب. الثلث واحد تأخذه الخالات بدل الأم، الثلثان اثنان تأخذه العمات بدل الأب. الواحد هذا ما ينقسم على العمات ولا ينقسم الاثنان على العمات ولا الواحد على الخالات. تنظر إلى قسمة تقسمها من ستة لأنها فيها أسداس ونصف، فيها سدسان ونصف. منين مخرج السدسين؟ من ستة. مخرج النصف يخرج من ستة ومن أربعة ومن غيرها مثلا، لكن مخرج السدس من ستة أو ما تضاعف منه، نقتصر على الستة. نقول مسألة من ستة، للشقيقة ثلاثة من الستة، وللتي لأب واحد من الستة، وللتي لأم واحد من الستة، فرددناها بدل ستة إلى خمسة، وللتي لأب كذلك. فالواحد والاثنان هذه ما تنقسم، فنضرب أصل المسألة التي هي ثلاثة بما تحصل من الفروض الموجودة، خمسة في ست في ثلاثة بخمسة عشر، ثم نتمكن من الخمسة عشر بأن نعطيهم. نقول للخالات واحد في خمسة بخمسة، وللعمات اثنان في خمسة بعشرة، ونقسم على ضوء هذا. وهكذا هذا مثال لجماعة أدلوا بجماعة متفاوتين. لو كان خالات فقط قلنا جماعة أدلوا بفرد متفاوتين، خالات وعمات جماعة أدلوا بجماعة متفاوتين. اقسم. نقف على هذا المثال الآخر الأسبوع القادم إن شاء الله. هلك هالك عن بنت بنت بنت أخ، بنت بنت بنت أخ، المال لها، تأخذ المال كله، ما لها مزاحم، ما لها مزاحم. هلك هالك عن بنت أخ وعمة، المال للعمة فقط. لو كان بنت أخ أخ وعم لكان الأخ أولى، لكن نظرا لكون العمة محل الأب وبنت الأخ محل الأخ، فإذا اجتمع عندك أخ وأب من يأخذ المال؟ يأخذ المال الأب. هلك هالك عن بنت عم وبنت أخ، بنت عم وبنت أخ، المال لبنت الأخ. أحسنت، انتبه الفرق بين هذه وتلك. تلك عمة وبنت أخ، العمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ، فإذا اجتمع أب وأخ المال يكون للأب. لكن بنت عم وبنت أخ، بنت العم ليست بمنزلة الأب، بنت العم بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، فإذا كان الورثة أخ وعم من يأخذ المال؟ الأخ. هلك هالك عن خال شقيق وأب أم، خال شقيق وأب أم، جد يعني من قبل الأم. وين أحفاد زيد؟ راحوا. المال لأب الأم، لأنه لو ماتت الأم عن أبيها وأخيها الشقيق من يأخذ المال؟ أبوها. هلك هالك عن بنت أخ لأم وبنت أخ شقيق، بنت أخ لأم وبنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق وبنت أخ لأم، المسألة من ستة، من ستة لبنت الأخ لأم واحد، ولبنت الأخ الشقيق الباقي، لأنه لو ورث أخ لأم وأخ شقيق لقلنا المسألة من ستة، للأخ لأم سدس واحد والباقي للأخ الشقيق أو لأب سيان. بالتنزيل انتبه، هلك هالك عن ابن وبنت أخت وبنت أخت ثانية، ابن وبنت أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، واحدة هذه واحدة وهذه اثنتين، المال بينهما نصفين، لأولاد الأخت الأولى لهم النصف، ولأولاد ولبنت الأخت الثانية لها النصف، المسألة من اثنين، ثم هذه ما تنقسم عليه الواحد ما ينقسم على الاثنين، تصح من أربعة، لولدي الأخت لهم النصف اثنان لكل واحد منهم واحد، ولبنت الأخت الأخرى لها اثنان، لأنهم يرثون كما قلنا بالتنزيل، انتبه فرق بين هذه وبين مثلا هالك عن ثلاثة أبناء ابن، اثنان أبوهم واحد، واحد أبوه واحد، يعني الرجل هلك عن ابني ابن وابن ابن آخر، المسألة من ثلاثة لأنهم كلهم يدلون بالميت، هذا له خمسة أبناء وهذا له ابن واحد، كلهم يتساوون لأنهم يدلون بالميت، ابن ابن ابن ابن بصرف النظر عن أبوهم واحد أو متفرق، بخلاف ذوي الأرحام فهم يرثون بالتنزيل، تنزيل من أدلوا به، هالك عن خمسة أولاد أخت، خمسة أولاد قلنا أولاد ليشمل الذكور والإناث، وبنت أخت أخرى كلاهما شقيقتان الأخوات، نقول المسألة من اثنين، لهؤلاء الخمسة لهم واحد، ولهذه الواحدة لها واحد، ثم الخمسة ما ينقسم عليهم الواحد، نضرب خمسة في اثنين بعشرة فتصح من عشرة، لهؤلاء خمسة لكل واحد منهم واحد، وللأخرى البنت الأخت لها الخمسة الأخرى، يرثون بالتنزيل، بخلاف ما إذا قلنا ابن ابن أو بنت ابن وبنات ابن أخريات مجموعة، فإن الجميع يتساوون في الميراث من الأب، هالك عن ابني ابن وبنتي ابن من شخص أبوهم آخر، وخمسة أبناء ابن من أب آخر، هؤلاء كلهم هم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يقال هؤلاء خمسة يأخذون نصيب أباهم نصيب أبيهم، ولا هؤلاء واحد يأخذ نصيب أبي، وإنما كلهم يتساوون بالإدلاء بالميت، فالمسألة تقسم من عدد رؤوسهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.